بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد خاطر من خاطر أكاديمي. هنتكلم إن شاء الله في الدرس ده عن جزئية مهمة وتعتبر إجابة لسؤال اتكرر أوي في جروبات كتير جدا وجالنا على الخاص وناس كتير السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تلمذ عليه من قدير صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رب العالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني جزاكم الله خيرا، يعني ربنا يفرحكم كده زي ما انتوا خدتم السرور عليا طول الأسبوع. يعني ايه المستويات العالية دي؟ ايه ده ما شاء الله. يعني انا يعني ما شاء الله، يعني اللي هو يعني ايه مش عارف هي ايه بالظبط، بس يعني طمران فيكم ما شاء الله. يعني حاجة جميلة جدا التفاعل الاسبوع دوت، يعني ان دل يدل على يعني جمال او جودة او يعني درجة نضج الخامة بتاعتكم. سامعني كده صوت واضح؟ ما شاء الله، يعني خامتكم تدل ان هي يعني عارفين زي حديث كده، ناقصة ان هو يتصه اكتر يزيد نقاوة اكتر. سامعين كده صوت واضح؟ اسماء وامة الله اعلى. فما شاء الله، يعني جزاكم الله خيرا تاني. بقول يعني اسعدتمونا الاسبوع دوت بمستوى عالي جدا من التفاعل، يدل ان انتوا فعلا خامتكم جميلة، الخامة نظيفة. وزي ما قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدايته الناس معادن، كان بداية الحديث الناس معادن، وبعد كده الارواح جنود مجنده. فان ده اللي يدل على ان الخامه بتاعتكم ما شاء الله خامه نظيفه جدا، نوعيه انا اشهد ربنا. حتى الاختين اللي من عندكم او يعني اظن الثلاثه في يعني في يعني من اقوى المشرفات اللي معايا، الثلاثة اللي معاكوا اللي داخلين من المعهد، وان كان منهم اصلا اتنين احنا على معرفة سابقة بيهم، بس يقينا ان المعهد زادهم قوة. فما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم وفي جهدكم. النهاردة بقى في حد الاول عايز يقول حاجة قبل ما نبدأ؟ ان شاء الله، عشان النهاردة في معانا خلق جديد. النهارده بكلم الشيخ مصطفى العدوي فبستفتيه في حاجه بقى بخصوص الماده بتاعتنا، فما شاء الله اللي فرحني ان هو كان منبهر، وانا انا علاقتي بيه قويه جدا، ولكن ما عمري ما حكيت له عن حاجه دعويه خالص يعني، علاقتي في كذا امر تاني دعوي ملوش علاقه بالدروس. فكان النهارده بيضحك على اسم الخلق اللي احنا هناخده النهارده يعني. ف الفكره ان احنا النهارده هنبدا مع خلق يمثل محور اختلاف ما بين الناس كلها وبعضها، لو يبقى اضافه جديده معانا للمعهد فيما بعد. والله يا الشيخ مصطفى يعني حاجه جميله، هو حاجه جميله في الحياه، في يعني انا بالنسبه لي الشيخ مصطفى هو قدوه حقيقيه. انا يعني يعلم ربنا اول لقاء بي انا والشيخ مصطفى لوحدنا كنا فيه، قلت له يا شيخ مصطفى هقول لك حاجه ممكن بعض الناس كتير من اللي حواليك ما بيقولهالكش، حضرتك نصف دعوتك من اخلاقك ومعاملاتك. يعني قلت له يا شيخنا يعني لازم اكون ناصح لحضرتك ان انا اقول لك قيمه كبيره ممكن الاخوه اللي حواليك. الله اكبر يا شيخ ما شاء الله على علمك. قلت له يا شيخ يعني يعني الشيخ وانا راكب معاه في العربيه في نفس المشهد ده اتصل بيه واحد في نفس القعده دي، اتصل بيه واحد فقال له شيخنا انا عايزك تحضر فرحي. فقال له يعني فرحك فين؟ قال له انا فرحي في القاهره. قال له يوم ايه؟ قال له يوم السبت. قال له بص انا يوم السبت معرفوش واحد بيتصل بالشيخ مصطفى العدم يعني يعني زي ما في الاف بيتصلوا بيه. فقال له بص انا هخلص القناه كذا، انت هناك في مكاني كذا. قال له خلاص انت قريب مني كده ببساطه، خلاص انا ممكن افوت عليك وانا راجع، بس هخش لك الساعه كذا وهخرج الساعه كذا عشان انا مستعجل ومرهق، هبقى مرهق من الصبحيه. فربنا يا رب يرزقنا ان احنا نكون نماذج تحبب الناس في الدين، نكون شخصيات يكفي شرف للنموذج اللي انا بتمنى ان احنا نكون منه، وان انا في الاول اكون اصلا منه، ان احنا نكون شخصيات يعني فعلا يتقال لو ده نموذج الدين بيخرجه احنا عايزين نبقى متدينين بس. وبعد كده بقى نشوف بقى العلم لا الاخلاق والعبادات. العبادات بتطهر قلبك والاخلاق بتجملك من بره، فانسان نظيف من جوه وانسان طاهر من جوه وانسان جميل من بره. خلق اللي احنا هنقف معاه النهارده، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الاعمال ما تطيقون. الخلق بتاعنا النهارده ما بيجيش عامه الا معاه اخوه الصغير. لو لقيت معاه اخوه الصغير، لو انت قبلت انك تاخد معاه اخوه الصغير هيجي لك كل يوم، ولو صممت على اخوك كبير هيجي لك يوم ويسيب 10 ايام. عايزينه يجي كل يوم ولا عايزين يجي يوم يوم؟ عايزين يجي لكم كل يوم الخلق بتاعنا ده، ولا عايزينه يجي لكم مره في الاسبوع او مره في الشهر؟ ها يلا فخوره قدوتي، ها فين بقيه الناس؟ اسماء، ها فين؟ هناء، ياسمين، روعة. عايزين يجي ايه الخلق بتاعنا النهاردة؟ ها الاخت اللي بتسأل، الخلق اللي احنا النهاردة عايزينه يبقى معاكو على طول ويبقى معاكو ملتزم ملازم بيكو كل يوم، ولا عايزينه يجيلكو مرة في الشهر؟ الصوت واضح كده؟ تاني، الخلق بتاعنا النهاردة عايزينه يجيلكو مرة ويلتصق ويكون ملازم ليكم مره كل يوم، ولا عايزينه يبقى معاكم مره كل اسبوع او مره كل شهر؟ هو خلق كويس عايزينه على طول؟ خدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيديكم الوصفه اللي تخليه ملازم ليكم على طول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا ملو. الاستمرار ما بيجيش الا مع اخوه الصغير ما دام وان لو هتلاقيه ماشي معاكي على طول. لو الشيطان ضحك عليكي وصممتي انك انت لا لا لا لا لا لا انا هبدا انا هزود انا لازم انا ما ينفعش يعني انا بفضل الله لم اترك ختم الصلاه منذ مده بفضل الله جدا. حد فيكم يعرف ليه؟ عارفين ايه اكتر حاجه شجعتني ان انا اخت الصلاه فضل الله لم اتركها متصل مده طويله؟ ها خلاص يا ام خديجه مفيش مشاكل. ها حد يقدر يقول لي ايه الحاجة اللي خلتني اختم الصلاة ولا اترك ختم الصلاة ابدا؟ قولوا لي يلا كده بقى، ما ينفعش تقولي التدرج، ما يعني يعني مش معقول هقول سبحان الله واسيب الحمد لله والله اكبر. لا ايوه ياسمين، ازاي بقى لما اشق على نفسي؟ هي مشتاقة ازاي؟ ايه هي بقى؟ ها قولوا لي يلا. لا ما ينفعش، انا لو عملت زي ورد ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش اثر، لا ما ينفعش. هي فيها روايتين، رواية ان انا ممكن اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 10 10 10، وفي رواية 33 33 33. انا اخترت 10 10 10، ومن يومها لغاية النهاردة بقيت يعني مش عايز اقول لكم اللفظ، يعني استحقر نفسي لو انا قمت يعني ايه يا عم، ده دقيقة ونص. خلاص افتحي كتاب الشيخ الألباني اللي هو يعني لازم كلنا نكون قرينا الكتاب ده، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهتلاقي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة ب 10 10 10 من يوم ما قريتها، وانا الحمد لله مستمر. ايهما احسن؟ ويعرف كده ان احمد سعد متعود انه يختم الصلاة، وما يعرفوش ان هو لا زيادة ايمان ولا حاجة، ده هو بس فكر تعامل، هو فكر تعامل ان انا بفضل الله لا اترك، وبفضل الله ايه الكرسي طبعا بتيجي في وراها، وطبعا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله حميد على كل قدير، 10 مرات بعد المغرب والعشاء بقت بسهوله تيجي ورا بعد المغرب والفجر. فشفت بقى الموضوع اجمل حاجه فيه ان هو يستمر. عشان كده احنا بنتكلم مع بعض على خلق الاستمرار، في قاعده قعدناها مع بعض ان كل عباده ليها قيمه، وليها قيمه ايه؟ قيمه مضاعفه. فالنهارده وانا ببص على القيمه المضاعفه وبشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعامل الصلاة في القرآن، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، جميل. طب يا ترى ربنا لما سبحانه وتعالى لما يضيف صفة الاستمرار إلى الصلاة يتحول اسمها من من يقيمون الصلاة إلى الذين هم على صلاتهم دائمون، ويتحول اسمها من الذين هم على صلاتهم يحافظون، وتتحول من يؤتون الزكاة إلى الذين في أموالهم حق معلوم، يبقى يقيمون الصلاة زائد الاستمرار تساوي دائمون وتساوي يحافظون. ويا أيها الذين آمنوا لما نضيف لها قيمة الاستمرار نلاقي والذين يصدقون بيوم الدين، حياتهم ملتصق بها على طول التصديق، والذين هم بشهادتهم قائمون، واقف بشهادته، مش لا يشهدون، لا لا قائمون. طب يا ترى لما انا قيمة الاستمرار في الحاجات دي هتخش ايه اللي هيحصل؟ هتبقي اسعد انسانة في الدنيا. ليه؟ لان في الاول ربنا قال ان الانسان خلق هلوعا، بيقلق لما يحصل له مشاكل، اذا مسه الشر شزوعا بيتخض، واذا مسه الخير منوعا، قلقان ان الخير اللي هو فيه ما يستمرش، يعني وقت الفرح خايف الفرح ما يستمرش، وقت الحزن خايف ان الحزن ما ينتهيش. ايه ده؟ يعني كل اللي انا قلته ده بس لو انت نفذتيه اللي انا قلته ده هتبقي اسعد انسانه في الدنيا لما يحصل لك مشكله، ولا الهوى ولا في دماغك. طب لما يجي يحصل لك حاجه جميله، الله اكيد ربنا حبيبي عمره ما هيخليها الا تستمر وطول عمرها معايا، وهفضل طول عمري على الخير ده. ما هياش حاسه ان النهارده امان بكره مش هيبقى امان، حاسه ان انا اول ما بتحصل حاجه وحشه بستنى البلوه اللي بعديها. ده ايه السعاده اللي احنا فيها دي؟ كل ده لما تحولنا من يقيمون الصلاة للذين هم على صلاتهم دائمون، لما بقت الصلاة لايف ستايل في حياتك، لما بقت جزء ثابت، لما بقت الصدقات جزء ثابت، لما استمريتي على الصلاة واستمريتي على الصدقة. علشان كده الله سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن الناس اللي هم ما فيش عندهم ذنوب خالص، لما أبى اليسر جاءته امرأة تبتاع منها تمر فإيه قبلها، رايح عشان خاطر يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه؟ انا عايز تفضل صفيح صحيفتي بيضة على طول. فانزل الله قوله تعالى: اقم الصلاه طرفي النهار الصبح وبالليل وزلفا من الليل. اوعى تقطع استغفار على طول، على طول ذنوبك مش هت ايه؟ لن تكتب عليك، لان الملاك بيستغفر بينتظر عليك 6 ساعات فمش هيلحق. انسان بدون ذنوب، انسان بدون هموم، انسان بدون توتر، كل ده لما دخل في حياتك قيمه اسمها عبادة الاستمرار. عشان كده لما حصلت الأزمة الكبيرة اللي لا يتخيلها حد إلا اللي شاف المقطع اللي على الفيس منتشر الأيام اللي فاتت، وهم بيفتحوا بطن حوت ويقول والدخان الرهيب، حد فيكم شافه الدخان الرهيب اللي طلع من بطن الحوت؟ يقول لك ان بطن الحوت درجة الحرارة فيها مش عارف كام الف درجة، حاجة كده مرعبة. يا ترى الفرن الرهيب ده، الفرن الرهيب ده ايه اللي نجى فيه سيدنا، ايه اللي نجى منه سيدنا يونس؟ انه كان مواظب ومستمر على الاستغفار. قيمة الاستمرار، خلي زوجك يحبك. في فرق كتير قوي بين الزوجة اللي هو زوجها عارف ان هي ها اخرها يعني يومين وهتتعوج تاني، بين الزوج اللي مراته عارفة ان هو النهاردة مفرفش بوك معاه مش مستقر. ثبات، انتظام، شخصية. انا معايا باب عمري ما ارضى اشتغل معاه مع انه حق قلبي، ولكن هو احلى معاه الشغل. ليه؟ بدأ ان بعد لما همتها عالية وشخصية يعني لهم دي شاورها في العمل، والعمل زئبقية. فمشهد الاستناد سبحانه بيكلم ما دمت حيا، مش قال الله في نفسك وخير من القول بغدو والاصل. ليه يا رب؟ ولا تكن من الغر. ايه ده؟ سكتة، قلبك بيسبح، كلمتي لسانك بيسبح، ودون الجهر من القول بتهمسي لسانك بيسبح. امتى؟ في كل وقت بالغدو والاصال، عشان ما تبقاش من الغافلين. ايه ده؟ ايه الشخصية الجميلة دي؟ هو ده الدين؟ هو انا الدين بيأمرني بحاجات نهايتها اصحابي هيحبوني، والمدير بتاعي في الشغل هيحبني، وزوجي هيحبني، وولادي هيحبوني. فرق كبير من واحد كل اللي حوالين يثقوا فيه، كل اللي حواليهم عندهم استعداد ان هم يوهبوا حياتهم ليه، لانهم عارفين ان هو النهارده هنا يبقى لازم بكره هياخد خطوه، وبعده هياخد خطوه. في ناس ما بتاخدش الخطوه الا في سنه. ابعد عنهم وما تديش معاهم حياتك، حتى لو بتحبهم خليهم للصحوبيه بس. عشان كده نشوف الدين هو بيدعم الفكره ديت، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلي قائما. طب لو تعبان يا رب اعمل ايه؟ قوله فقاعدا. يا رب تعبان يا رب، ها اعمل ايه؟ فعلى جنب. ما ينفعش ما توقفش صلاه، اوعى توقف صلاه. عشان صلى الله عليه وسلم ورد عنه وعن اهل بيته، الله يطيل يا جماعه، وكان آل محمد إذا عملوا عملا، حديث متفق عليه، أثبتوه. ألفاظ بقى تيجي لنا، وما يزال الرجل يتصدق ويتحرى الصدق. وما يزال، ما بيبطلش، بقى اسمه صديق، هيحشر مع الصديقين يوم القيامة. هيلاقي نفسه جنب سيدنا أبو بكر، لأنه ما يزال، ما بيبطلش. وشوفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ولا يزال. فكر ولا يزال يعني ايه؟ فكر ولا يزال، فكر ولا يزال دوت قصدك ان هو هينسب الى صاحبتي اللي هي كل يوم بتصلي بس ركعتين، وده انا بفضل الله قعدت سنة كاملة اصلي 15. اسفين، ازاي يعني؟ ده انا كنت دي كانت بتقعد فاتحة بقها وهي بتصلي. سبقتك، اسفين. وما السلحفاة والارنب عنكم ببعيد، صح ولا غلط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع مستوى الإيمان للصحابة يهبط أبدا ولا ينزل. فقالوا في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة على طول، مفيش شوية وشوية شوية وشوية. يا ترى بقى الدين عشان يعينك على الاستمرار بيديك ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف ايه الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لينا لا في صوت شيخ تاني. آه عارفين ايه الحاجة اللي الدين ادهالنا عشان يعيننا على الاستمرار؟ شوفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ايه ده؟ يعني الدين بيقول لي انت ما عليك بس الا اللي انت تشتغل. طب يا صلاة، ده انا ربنا يعافينا في واحدة قاعدة في المستشفى مريضة وقاعدة زيها زيك بالظبط. ان في المدينة اناس ما قطعتم واديا الا ايه كانوا معكم في الاجر. ليه يا رسول الله؟ حبسهم العذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليه النوم. وحش؟ لا مش وحش. طب ايه اللي حصل؟ الا كتب له اجر صلاته بس كده، وكان نومه عليه صدقة. يا جماعة هو ده الدين. الدين يعني زي ما بيقولوا كده، الدين كله بينفذ على بعضه. الدين بيقول لك هتشتغلي، لما انت هتشتغلي وهتواظبي على الصلاة وتواظبي على الصدقة وتواظبي على أداء الحقوق وهتواظبي، هيتحول حياتك. لأن الدين علاج لأزمات نفسية. وبصوا الدين يا بنات إن هو بيعالج لك أزماتك النفسية. فالله سبحانه، عارفين كده اللي فيكم درس طب، في حاجة اسمها ريسبتورز. ففي الأنتيجين بينزل على الريسبتور عشان يقفله. يعني كل الأنتي فايرال اللي موجودة في السوق مش بتقضي على الفيروس، هي بتيجي على الريسبتور اللي على الفيروس بتقوم لازقة عليه. فالريسبتور اللي المفروض بيلتصق بجسم الإنسان عشان خاطر يعديه، خلاص اتقفل الريسبتور، ما عادش عارف ان هو، فهو الفيروس ابطل اتعيون اتعطل ابطله اتعطل الفيروس، ما عادش ليه قيمة. فهي دي الفكرة، انت ربنا ابتلاكي بالهلع والجزع. قال الله ان الانسان خلق، يعني في اصل خلقتك انك انت عندك توتر. انا هديك عبادات اول ما تعمليها تقوم قافله الريسبتور بتاع التوتر، ما عادش فيه توتر. روحي بقى البسي اضيق بنطلون واسمعي احلى كلام من الشباب وكلمي اجمل ولد يجيب لك احلى هديه في الفالنتين، والله ثم هيروح. انتوا مش انتوا معايا بعضكم شغال في الدعوه؟ انا قاعد في المركز، فبعض الشباب بيقولوا لي، احنا قاعد معاهم كده، واحد بيقول لي ده انا مقابل شاب، فبقول له، بيقول لي انت رايح فين؟ فقال له رايح اقعد مع دكتور احمد. قال له مين دكتور احمد؟ برضه شيخ من بتوعك؟ قال له لا، ده انا ايه، اخ كبير هنا وبنقعد، انا اغلب عاداتي مش دروس عامه كده زي المشايخ، بقعد يتكلموا معايا. قال له الله، يعني ممكن اجي احكي له مشاكلي؟ فقلت له شفت، انت جاي عشان تقعد معايا تسمع كلمتين عن ربنا، لانك خلاص بقى كم المشاكل اللي في حياتك مش كبير. هو يا عيني اول ما سمع الله، هو في حد ممكن يسمع مشاكلي؟ هو كتله مشاكل تتحرك. فالمشهد اللي احنا فيه مشهد ان الدين، عبادات الدين القيمة المضاعفة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الشاب، فقال صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقالوا الصيام وجاء، يعني بيقطع الشهوة. طب يعني ايه بيقطع الشهوه الصيام؟ انا صمت قبل كده ومفيش اي حاجه، كانت ايمانياتي ضعيفه وبرضه زي ما انا مفيش. فقعدت فكرت بقى، اصله الصيام لان الاكل بيفرز هرمون، الهرمون دوت بيساعد مش عارف غده ايه ان هي تفرز تستوستيرون. ما حسيت ان الكلام يعني مش واقعي. فلما بدات افهم في قضيه الاستمرار، عرفت ان هو الصيام مش وظيفته ان هو بيخلي هرمون يقلل وما يقللش. هنا الصيام بالمداومة عليه زي ما كانت الصلاة بالمداومة عليها، دي بتقوي عضلة اسمها عضلة الارادة. بس فالنهاردة انت داخلة عشان خاطر تلعبي رياضة، او ابنك داخل عنده بطولة في الجودو، رايح يشيل حديد ليه؟ حد يرد عليه ايه ورايح يشيل حديد ليه؟ طب انا اسالك سؤال، اللي بتقول يتقوى دي، هو هيخش في المصارعه يضرب الحديد؟ طب ليه بقى بيشيل حديد؟ عشان يقوي العضلة. عضلة اللي هيضرب بيها اللي هيصارعه، صح كده؟ بس كده، هي دي النقطة. أنا بصوم ليه؟ علشان خاطر لما هتيجي بنت فيكم ماشية في الشارع ويلفت نظرها ولد تغض بصرها. ليه؟ ما أنا ياما، ده أنا كنت ميتة ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتنفل أمير نفسه، وبرضه ما فطرتش، ده انا كنت هموت واشرب كوبايه ميه وكل الناس حواليا. يا بنتي وهو لا هو اتنين ولا خميس صايمه ليه كده؟ صايمه وخلاص بربي نفسي. ففكره الاستمرار تقويه لعضله اسمها عضله الاراده. ونختم بقى واحنا بنتكلم النهارده على الخلق بتاعنا بمشهد جميل قوي، مشهد قوه من اقوى الانبياء اللي احنا نعرفهم، مشهد لنبي. النبي دوت عمل حاجة في قمة الانبهار، وقتل داود جالوت. وقتل داود جالوت، جالوت يعني كان حاجة قوة رهيبة. سيدنا داود يقتل جالوت، حد فيكم عارف سيدنا داود ده كان شغال ايه؟ كان شغال ايه سيدنا داود؟ حداد. عارفين كان بيصنع ايه؟ كان بيصنع دروع. هنعمل صابغات وقدر في السرد، ربنا بيأمره يتقن عمله قوي وضيق الحلقات عشان السهم وهو داخل ما يخشش. يعني يا ترى الحداد بقى كان عنده بقى آلات زي بتاعتنا ديت؟ يا ترى قوة سيدنا داود كانت عاملة ازاي؟ وسورة صاد بتوصف لنا عناد المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا بيقول له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود اللي قتل جالوت واللي بيصنع الدروع. ربنا ما جابلوش المشهد الاخير، ربنا بيوصف. انت لو انت عايزه تنصحي ابنك ولله المثل الاعلى، وعايزه تكلميه عن الولد اللي طلع الاول على الجمهوريه، هتكلميه على منظر الشهاده ولا هتكلميه عن الطريقه اللي بقى بيها اول على الجمهوريه؟ هتكلميه عن ايه؟ عن الطريقه. قال ايه؟ لا تعطيني سمكة ولكن اكتبوا يلا، لا تعطيني سمكة ولكن ايه؟ ولكن ايه؟ جويرية ديني علمني كيف اصطاد. ربنا بقى عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمه عن اقوى حاجة، مصدر قوة سيدنا داود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد. انه ايه؟ انه حداد، انه مقاتل، انه اواب. مصدر قوته كان ان هو اواب. قالوا اواب، الايبة هي ان ترد الابل الماء كل ليلة. كان رجاع الى الله بالطاعة غير تواب الذي يرجع عن الذنوب. اواب، كل يوم اوراد اوراد اوراد اوراد. عشان كده لما طلع من نسل سيدنا داود طلع سيدنا سليمان، اللي لما حب الخيل اخره عن ورده كان رد فعله ايه؟ فطفق مسحا. شفتوا الدين؟ الدين طلع نماذج قياديه ازاي؟ النموذج الرهيب اللي هو كان بيتسبح مع الجبال والطير، ده كان بيصنع دروع، ده كان قائد حربي، كان اول ملك نبي. ما كانش درويش، ما كانتش قاعده بنقابها ومكسوفه ان هي تخش في حوار وتتكلم وترفع راسها في وسط الناس. ما كانتش قاعده تقول اصل انا خايفه يحرجوني. ما كانتش في وسط بيتها اشتغلت البيت. كانت شخصيه مؤثره في اللي حواليها. ما تقولش اصل انا طبيعتي ما بعرفش اتكلم، لا بعرف اتكلم وهغير نفسي. ما كانش بيقول اصل انا بتكسف. ما كانتش قاعده تقول انا انا انا انا بس بظبط عشان بس ابقى مود، لا لا لا انا هفضل بنقابي وزي ما هو، واللي مش منقبه انا هفضل محافظه على حكايبي زي ما هو مش هتنازل. فمشاهد الاستمرار خلق يا جماعه، ده خلق. اللي بكلمكم فيه ده مش بقول لكم عن عبادات، مش لما بكلمكم ان سر كل النجاح ده مش ان هو كان بيقوم الليل كل يوم 100 ركعه، ان هو كان بيقيم الليل كل يوم 5 ركعات، ركعتين ووتر بس. ده كان مصدر الهام كل اللي فيكم تفاعل معايا يهدى كده ويكتب معايا الجملة اللي اقولها دي. سامعني ولا مش سامعني؟ سامعني ولا مش سامعني؟ اكتبوا ورايا الجملة دي، هتكتبوها: من ثبت نبت، من ثبت نبت. اكتبوا: من ثبت نبت. قلت لكم صاحبي شاب كان معايا، كنت انا وانا في الكلية، فكنت انا اكبر منه يعني، وكان اصغر مني بكام سنة. فبفتح الفيس من سنة 2000 و انا مش مهتم بالفيس مثلا، يعني لقيته بعت لي رسالة مثلا ايه في 2015 من يجي سنة، قال لي: دكتور احمد محتاجك وعايزك اتكلم معاك شوية. كان ايه، هو على طول بيجي لي الكلية. خير يا نجار؟ قال لي: انا سافرت ايه المانيا، هاخد معادلة ايه الكلية بتاعتي بيطري، يعني هاخد بيطري، طب بيطري من المانيا. فقال لي: انا هاخد المعادلة من الكلية هناك تاني وكده، وايه واظبط واعادل شهادتي هناك. فقال لي يعني، قلت له: اخبارك ايه واخبار دينك ايه وكلام من ده. قال لي: والله طبعا انت عارف الوضع هنا ايه. هو شاب مش ملتزم يعني، بس كان محترم قوي. قلت له: خلاص انا عايز اعينك، هديك حل بسيط، لو رضيت بيه يعني توكلنا على الله واوعدك بنتيجه باهره. قال لي ايه؟ قلت له: كل يوم هتسمع لي 3 سطور من القران. ولانه هو شاب اصلا من الاول ايجابي، قال لي: موافق. فضل الله من يومها لغايه النهارده، يعني انا لسه اخر مكالمه كانت بيني وبينه من دقايق من قبل ما اجي لكم. لا لا لا، مش تحفيز، هو زي ما احنا، فضل الله حافظيني يجي 3 اجزاء لغايه دلوقتي، حافظين لغايه دلوقتي 3 اجزاء. ايوه صح كده، لان هو ايجابي، فالامر بالنسبه له كان الايجابي. بصوا الايجابي فاهم قيمه اللي انا بقوله، السلبي ايه يا عم، خليها ربع صفحه حتى عشان اتشجع معاك يا راجل. 3 اجزاء بفضل الله بيسمعهم لي، اجدع مقطع بيبعته لي تسميع 48 ثانيه، الدقيقه دي ما بتحصلش الا كل فين وفين. ولغايه النهارده معايا، كل يوم بيمسك المصحف، فضل الله بيكلمني عايز يخطب اليومين دولت، واخطبها ازاي ودينها واخلاقها ده لو كنت ابنه 2 3 سنين ما بيمسكش مصحف، ساكن لوحده وحواليه يعني الكفر والفتن من كل حته في المانيا. لو كان بقى عمل نفسه جدع كان ايه اللي حصل؟ 3 سنين، احنا من 2000 وكام، 2 سنين اهوت، حافظ فيهم حوالي 3 دقايق. كان زمانه خلاص، مع انت ربنا عارفكم اللي بيقع في الكبائر بيدوس، هي شرب خمر مره واحده دوس انتهى خلاص. وانا اعمل له ايه وانا في مصر وهو هناك بيشرب خمره كل يوم؟ يعني هعمل له ايه؟ هعمل له بيت ايمان منين عشان يتغير؟ فما شاء الله ربنا ثبته وكمل. احنا كده نستنى ايه يا شيخ احمد طاهر؟ لو سامعني اقفل كمان قد ايه؟ فكانت الفكره فكره ثبات واستمرار. عندي ليكم بقى تحدي، اظن بقى ايه في 3 4 دلوقتي زمانهم ايه عايزين يقطعوا عليا، اللي معانا على الواتس، عايز اعمله معاكم، وعايز اخد تقارير من ناس جديدة. انا عارف بقى ان معاكم قامات عالية بقى زي الاخت امال وكده، ورسول عند العالمين وروعة، واظن ايه الناس دي انا عارف ان هي ما شاء الله يعني. عايز اختار ناس جديدة تتابعكم وتبعت لي التقييمات، تبعت تجمع لي التقييمات وتبعتها لزوجة الشيخ احمد طاهر، او تنزلها على الجروب الشيخ احمد طاهر يبعتها لي. عارفين هي ايه بقى التحدي؟ تحدي النهارده، تحدي هيفضل معانا لمده شهر. انا مش عارف احنا نستنى اصلا في المعهد قد ايه، بس احنا ماشيين بالبركه كده يعني. التحدي هيفضل معانا لمده شهر. طبعا انا بقول لك بكرام، بقول الكلام ده بعد اذن بقى الايه الاخوات اللي هم المشرفات يعني. يعني بس عارفين انا، بس انا ايه، انا عندي يقين في الجديد. دكتور حازم والله لو يحكي لكم، انا 90% من كل اللي حواليا الشخصيات الكويسه، انا ما يعني انا ظنيت فيها الخير من الاول بس لمجرد كده. فانا وممكن حتى انا مش عارف اغلبكم، بس برضه انا عايز اجرب معاكم الفكره دي. فكره كل واحد فيكم هيختار لي، كل واحده فيكم هتختار لي حاجه نفسها تعملها ومش عارفه تعملها، واحنا نساعدها عليها. هتقولي مثلا زي ايه؟ هقول لك زي اللي فيكم مثلا ما بتكلمش عمتها بقالها كتير وخالتها. يعني ايه؟ هتقولي لي مثلا الاخت مثلا امال، هتقولي انا والله عماتي وخالاتي انا ما بكلمهمش خالص، بنسى. هقول لك خلاص، كل يوم هتتممي عليا لمده اسبوعين، بلاش شهر، خليها اسبوعين، لمده اسبوعين هتتممي عليا في انك انت اتصلتي بحد من العيله، وبقى تجيبي بقى خلصتي عماتك وخالاتك، تجيبي ولاد عمك بنات عمك، وتجيبي جواز بنات ولاد عمك كده مثلا. ايوان، بس في المعاملات اكتبوها كده عشان ايه بنات تيمية هيظهروا لي دلوقتي وايه وهيقولوا عايز اقيم الليل وما لا ما ربنا يعينك في العنا. انا وظيفتي معاكم ان انا اخليكي انسانة الناس بتحبك، فانا دي وظيفتي دلوقتي، فخلوني يعني ايه كل واحد يقدر وظيفته. في شق تاني في العبادات، ولكن خليني معاكم في المعاملات. انا عارف ان انتوا ما شاء الله اغلبكم، عرفت ان انتوا اغلبكم شغالين في الدعوة واللي بتسمع دروس كتير. انا اكثر مش بحبه الكلام في التليفون. خلاص عندك مثلا كتاب نفسك تقريه، كتاب لو انت متزوجة مثلا اقري مثلا كتاب رجل من المريخ وامرأة من الزهرة ورجل من المريخ مثلا. شوفي حاجة تكون توعيكي في علاقتك مع زوجك. لو انت مش متزوجة مثلا اقري مثلا في حاجة في تربية الاطفال، جهزي نفسك. قولي مثلا انا هعمل زيارة كل اسبوع، وناس ما اعرفش نودهم قوي بسبب المسافة مثلا. لا لا، انا ما اقول تليفون. انا بقول تليفونات، الاصل التليفونات. انا ناوي اقرأ النبأ العظيم ان شاء الله. يعني ايه؟ كتاب ماشي. خلاص انا بقى هختار منكم دلوقتي مشرفات، واحسن واحده عايزه يعني انا مثلا ايا كان عايز يخس مثلا. انا مثلا في وصفه يا اخوانا بتاعت الجنزبيل بالكمون بالليمون مثلا، خلاص دي مثلا وصفه تحفه، انا نفسي جربتها في فتره جابت نتيجه جدا. هي مكسله وعايزه تاخد كل يوم تشرب كوبايه، هتشوف طريقتها وتقول يا جماعه التمام بتاعي ان انا كل يوم اشرب كوبايه، والاخت هتتابعك فيها. فيها ايه؟ مانعين بعض. خلاص حاضر. كل مرة اقوم قايل دي في الدرس، انا قلت الدرس قبل كده، لازم كل وقت يسيب الدرس ينسى الدرس وعلى طول يقوم سائل في دي. خلاص بيحطهم على بعض وكلام من فدي ممكن اهو، ده حاجة من مظهر المسلم، وفي خلق انا اخته اسمه خلق حسن السمت. فدي نقطة. قولوا لي انا عايزكم تفتحوا انتوا عليا، قولوا لي ايه الحاجات الحلوة اللي ممكن تضفي عليكم خير في حياتكم. واحدة تقول انا في واحدة امبارح بعتت لمشرفة قالت لها انا التحدي بتاعي ان انا مش هزعق لاولادي طول اليوم. خلاص ايوه، في واحده بعتت انا هلعب رياضه كل يوم ربع ساعه، في واحد اظن بعتها برضو قالت كل يوم هلعب ربع ساعه وهشرب الكوبايه اللي انت قلتوا عليها ديت مثلا. خلينا نبقى اضافتنا في حياه بعض اضافه ايجابيه. خلاص ايوه ركز عليه. فانا ام امبارح بعتت ولقيت زوجها مكلمني خلاص ليه، هي خلاص اخدت القرار مش هتزعق لبناتها، ربنا يبارك لها يا رب، عندها بنتين توأم وبنتين صغيرين. فزوجي بقى زوجها بيقول لي والله ربنا يبارك لكم، يعني خلاص هي اخدت القرار انها مش هتزعق وتصوت في عيالها. طبعا اللي فيكم بتصوت لعيالها يعني ربنا يهديه، بتخسر ما لا تتخيله في حياتها. الجزئيه ديت انا ممكن لو في بعد كده البنات اللي فيكم متزوجات اكلمهم فيها، لانها لو تعرفي الخساير واعمل لكم تحدي لوحدكم كده على جنب، اوريكم الرعب اللي في عيون عيال ولادكم لما تكون يا بتصوتيش، اوريكم الرعب اللي في عيونهم. خلينا مع بعض في وقت تاني. انا ممكن مش انا وانا متخصص اطفال، انا يعني ولا يعني مش تخصصي ولا الحاجات الزوجيه ولا الاطفال، بس دي بالذات لقطت معايا وجربتها في البيت معايا ومع زوجتي، وريتها الفرق ما بين الولد رهبته مني ايام ما كنت بزعق وبضرب واليومين دولت. تمام، فنرجع تاني. قولوا لي كده ايه تاني. خلاص قلتوا الرياضه، انا هعمل كل يوم ربع ساعه رياضه مثلا واعمل حاجه زي دي. هيبقى في مشرفات دلوقتي هتخشوا. مين يا جماعه اللي موجودين دلوقتي؟ مبدئيا هطلع منهم على الاقل 7 مشرفات، والسبع مشرفات بقى هي كل واحده تاخد لها 4 5 لمده اسبوعين، مش هطول عليكم. فكرة واحدة بس، ده انا لو كان معاكوا الواتس، لو انتوا دلوقتي على الواتس كنت بعتلكوا. لا دي لسه مع زوجتي مش معايا. واحدة بعت لأخت حوالي 11 حاجة باين. بتقول لي انا عايزة، بتقول لي دي بعتلي عايزاني اتابعها في الحاجات دي. جابت ازمات حياتها كلها وحطيتها لها في ايه ورقة. لا هي حاجة واحدة بس همتها عالية، لو كانت قادرة توفق ما بينها، ما بين الكلام ده وما بين علاقاتها باللي حواليها. بس لو كانت كائنة نتية قافلة على نفسها ومقضية حياتها كلها ان هي على المعهد ده والمعهد ده والمعهد ده والمعهد ده، وهي في الاخر ما طلعتش ثمرة، الثمرة لما بتتساب تستوى اكتر من اللزوم بتعفن. هروح الشغل بدري في ميعادي، تنفع الفكرة دي؟ روعة. دي يعني لو انت منتقدة في مروحك الشغل متأخر، دي تبقى فكرة رهيبة. ياه ده دي لوحدها يعني هتبقى نقلة. يكفي ان كل الناس هتسألك تقول لهم ده درس، في واحد بيديهولنا درس بيديهولنا وانا عرفني ان كده غلط. ياه يعني هو الدروس بتخليك تيجي بدري، يعني الدين بيخليك تبقي كويسة. بس مين بقى هنختار؟ مين نختار؟ مين نختار بقى؟ عشوائي كده حد، بس اللي يعني عنده مشكلة ومش هيقدر يتابع يقول، ولا بتفتحش واتس كتير و سامعاني كده؟ سامعيني كده؟ هنختار أسماء عشوائية. هناء رضوان سمعنا؟ هناء رضوان سمعنا؟ مثلا هبة القرآن ماشي. هناء رضوان مش سامعانا؟ بس اهم حاجة تسمع الدرس، يعني اهم حاجة بعد ما الدرس يخلص خلاص نزليها ونزلي لها الدرس وخليها تسمعه. نختار منكم كمان مين؟ مشرفة جويرية. اخت جويرية سمعانا؟ ها اخت جويرية شكلها سايبة الايه، النت ومش موجودة ولا ايه؟ تكتب اهي سمعانا ولا مش سمعانا؟ ايوه انا اخت اناء هتتابعي الاخوات. ها الاخت جويرية سمعانا ولا مش سمعانا؟ طبعا اتمنى طبعا من الاخت امال وروعة والمشرفات الموجودين طبعا، ما ايه يعني يعني اعتبركم سند ليهم بقى. طبعا لو حسيتوا ان هم مش متفاعلين او في حاجه، لو في زنقه بقى المشرفات تخش تسند. بعد اذنكم الفكره دي حلوه تشبه لافكار احلى شباب، طبعا احلى ناس الدكتور محمد الشيخ دكتور جلال. عاوز افكارهم وطريقتهم هنا ما امكن، لان العمل الجماعي سبب وسب التحديات والمشرفات. مش فاهم اخر سطر دوت الاخت تكتبه. نختار مين كمان؟ نختار ام خديجة. اختار ام خديجة. ام خديجة معانا؟ معانا ام خديجة. ونختار ياسمين مجدي. فجأة الصوت قطع والناس كلها ما عادش سامعة. أم خديجة وياسمين مجدي. طبعا أخت أمال تكتبي لي كده الأربع أسماء اللي اخترناهم تاني. في صراع مع الأخت سمر. لا الاخت امال مع الاخت اخوات المشرفات هيقسموا مبدئيا رقم واحد، تكتبوا دلوقتي استاذنك اخت امال تكتبي كل الاسماء اللي موجوده معانا دلوقتي، دولت اهم ناس عندي اللي جم وحضروا، وبعد كده ايه تنزلي على الجروب يا جماعه اللي حابب يسمع درس دكتور احمد بحد اقصى النهارده وبكره، ويبلغنا ان هو حابب ينفذ الكلام اللي هو طلبه. ما تقوليش ايه هو الكلام عشان اللي ما سمعش ايه ما يقولكيش انا، واللي يقول انا ويقولوا يعني تسالوه انا ايه، انا على طول بعملها فيهم يعني اللي هو ايه، في ناس اللي هو ايه انا عارف الراجل ده بيقول كلام حلو واكيد يعني حاجه فيها حلوه يعني، لا اللي ما يسمعش الدرس خلاص عشان بس يبقى الايه الناس متشجعين. ايوه نحفزه طبعا يسمع الدرس كده. احنا معانا سمر اسامه ضفناها خلاص، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، مين بقى اخر واحده ناخدها معانا؟ ياسمين بالانجليزي سمعنا ياسمين ايه بقى الاسم؟ ياسمين ايه؟ امة الرحمن. تمام، يبقى معانا امة الرحمن. ايوه واخد بالي خلاص، يبقى احنا كده اهوت انا جبت لك اخت امال سبعه، وطبعا انت ليك اللي انت تضيفي حد على وجه اختيارك انت، لو انت حسيت ان في حد خاسته او وقع الناس بلاش توقعوا الناس، شجعوا الناس. انا على يقين ان انا على عدم اي تجربه اداريه مع ثلاث ارباع اللي موجودين اللي انا اخترتهم، ولكن انا على يقين ان هم يعملوا جو جميل جدا ان شاء الله. ربنا يحفظهم يا رب، وعايزكم كده يعني تفرحوا وتفرحوا اللي حواليكم. خلاص انا عايز اشوف الناس اللي هتلتزم معانا لمدة اسبوعين، ممكن نكمل معاهم التحدي ده الاسبوعين كمان. طبعا انت اللي تختار التحدي، كل واحدة تشوف مشكلة في حياتها عايزنا نساعدها فيها ونتابعك فيها يوميا. واحدة شايفة مثلا عايزة ان هي مثلا تعمل حاجة كويسة مع زوجها. انتوا اللي تختاروا، اختيار ليكوا لوحدكم، انتوا الاختيار. ايوان شاطرة جدع كده، تعملي جروبات للمشرفات صح كده عشان خاطر كل واحدة تبعت لك التمام خلاص، او تبعت حتى على طول على مرات الشيخ احمد طاهر محمد. ايوان جزاك الله خيرا. انت كده كده اسمائهم الناس كلها خلاص ماشي جميل اوي. جروب لينا كلنا؟ لا لا لا مش جروب بيكل التحدي، عشان بس يا جماعة ما بوظوش سيستم المعهد، انتوا عندكم جروب مجمعكم كلكم صح تمام كده، بس كل واحده فيكم مثلا الاخت امال هتاخد الاسماء كلها تعمل خلطبيطه يعني ايه تقسمهم عشوائي راندوم كده، وتقوم بعتها لك تقول لك الست اسماء دول معاكي شوفي هم عايزين ايه وسجليه وتابعيهم عليه كل يوم. ويلا عشان بقى ونكمل الموضوع، والاخت امال هتتابع لي السبعه دولت حلو كده. الجست يا جماعه رقم اتنين يغير اسمه، الجست يغير اسمه اللي معانا. ايوه كل واحده فيكم هتخد جروب خاص بيها. الجست شكله مش معانا اصلا، شكله يا اما مش سامع يا اما مش واخد بالك. هيبقى ليكي جروب لوحدك انت بتظبطي فيه وتبعتي للاخت امال خلاص، والاخت امال هيتابعها مباشر زوجة الشيخ احمد طاهر. استاذنك الشيخ احمد لو انت سمعنا انت لا تتابع الاخت امال بنفسك خلاص، زوجتك يعني تتابعها بنفسها بحيث ان احنا من ايه من نلوتش عليها خلاص. وانت نفسك بقى انت نفسك تبعتي لمرات التحدي بتاعك. او هقول لحضرتك على حاجه، هقول لك على حاجه اخت امال، خليكي انت اصلا دخلي اسمك ضمن المجموعات، دخلي اسمك انت ضمن المجموعات بحيث ان انت كده كده في حد بيتابعك عشان ما نضيعكيش في النص وايه واحنا شغالين تمام كده يا جماعه. شيخ احمد انطلق انا كده خلاص الوقت خلص. لا انتوا بقى نفسكوا هتبعتوا اللي انتوا بتعملوه على زوجة الشيخ احمد طاهر ماشي يا احمد، نستأذنك في دوت. انا اسف ان انا ما استأذنتكش قبليها، في انا عارف ان زوجتك ربنا يحفظها في مشاكل يا احمد. سامعني؟ لو الموضوع فيه ارهاق او تعبانه اليومين دولت، ممكن اشوف واحده تانية من الاخوات تتابع المشرفات. هي قول لي كده، الامر سهل. لو حسيت ان في اي ضغط على زوجتك، ابعت لاختها. ماشي خلاص، توكلنا على الله، مفيش مشاكل. خلاص خلاص، ظبطي التقارير لو فيها ارهاق عليكي، مفيش مشاكل. خلاص كده يا شيخ احمد، انا الشيخ علي جاهز يخش، او اللي بعديه داخل يخش، جاهز يبدأ. حد يا اخوانا جاهز؟ الشيخ احمد طاهر قصدي، الشيخ اللي بعديه جاهز اظن، الشيخ علي او مين؟ معلش ما خدتش بالي. ايوه جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.